الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذه المداخل لارتكاب المعاصي من اللفظات واللحظات والخطرات والخطوات، قال: وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان ونظير حديث ابن مسعود. ألا تذكرون حديث ابن مسعود حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم ذكر أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، ثم ذكر أن تزاني حليلة جارك، فجمع بين الشرك وبين القتل وبين الزنا في أعلى الدرجات. ثم هذا الحديث يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني زنا، والنفس بالنفس اللي هو القتل والقصاص قتل القاتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد. قال: وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال: وبدأ صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا في الحديث، ذكر الأكثر وقوعا ثم بالذي يليه، فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس. هل الزنا أكثر أم القتلة؟ الزنا. وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة، فالمرتدون في العالم الإسلامي أقل بكثير جدا من القتلة، وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه. يعني أحيانا يذكر الرسول أو القرآن الذنب الأعلى ثم الأدنى فالأدنى فالأدنى، وأحيانا العكس. فهنا العكس، الزنا أدنى من القتل والقتل أدنى من ترك الدين والمفارقة للجماعة. قال: وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه. ومفسدة الزنا مناقضة هيبدأ يتكلم عن الزنا. قال: مفسدة الزنا مناقضة لمصالح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقار. إيه مفاسد الزنا وكيف تؤثر على المجتمعات؟ قال: المرأة إذا زنت، مش المسألة مسألة إن ذنب ارتكب بين رجل وامرأة، لا، فإنها ستدخل العار على أهلها وزوجها وأقاربها، وهذا أمر معلوم، ونكست رؤوسهم بين الناس، وهذا أمر معلوم في المجتمعات المحترمة، المجتمعات التي ما زالت على فطرتها ولم تتلوث الفطرة. ما يقولش المرأة حرة زي الرجل حر، لا، لا هو حر ولا هي حرة، لا يجوز. بس جريمة الزنا بالنسبة للمرأة تختلف عن جريمة الزنا بالنسبة للرجل، لأن المرأة تحمل رحما في بطنها، فقضية الزنا قد يترتب عليها أمر وأمور تختلف عما يترتب عليها مع الرجل، مع أن الشرع في العقوبة سوى بين الاثنين، ولكن المرأة الأمر معها له أبعاد مخالفة ومغايرة للأبعاد مع الرجل. فقال: ستدخل العار على أهلها وزوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، هتروح علشان تنزل العيل وتعمل هي التي ستحدث، يعني هي التي ستهتم بالموضوع. هو الزاني يرتكب جرمه وبعد ذلك يختفي ويولي، والتي تحمل الهم وتحمل المصيبة بين جوانحها من؟ هو كان لحظة والموضوع انتهى، معصية كانت في لذة وشهوة وانتهى الموضوع، لكن هي التي ورثت الذل والعار، من الممكن أن تنتحر. وفي بنات بتنتحر لما يحدث معها هذا الأمر، تخطئ في لحظة وبعد ذلك تجد نفسها لا تستطيع أن تواجه أهلها ولا أن تواجه المجتمع، فماذا تفعل؟ تسعى إلى إنزال الجنين، فمن الممكن أن تنزله فتموت هي في الإجهاض، أو يموت الطفل. فيقول: فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته كانت متزوجة وحملته على الزوج بدون أن يدري، زنت في السر وظن زوجها أنها حملت منه، أدخلت على أهلي وأهلي أجنبية ليس منهم، فورثهم وليس منهم، ورآهم وخلى بهم وانتسب إليهم وليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد زناها. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا، وإفساد ويفسد المرأة المصونة، المرأة المحتشمة، المرأة التي لا يمسها أحد. هو شجع على هذا الأمر وأفسد على زوجها وأهلها وتعريضها للتلف والفساد، ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. أحيانا يريدون أن يتخلصوا ممن يمنع أو يسعى في منع هذه اللقاءات، فيقوم العشيق والعشيقة بقتله، وفي معظم الأحوال يكون الضحية من؟ الزوج. قال: ففي هذه الكبيرة خراب الدين والدنيا، وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة، يعني أتعمر القبر بعذاب القبر والعياذ بالله، وتعمر النار في الآخرة من الزنا الرجال والنساء. قال: فكم في الزنا من استحلال حرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. فالقضية ليست ذنبا شخصيا، وإنما تترتب عليه أمور تتعلق بالعائلات والأسر والمجتمع، ويهز بنية المجتمع. قال: ومن خاصيته الزنا أنه يجيب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه ويورث المقت بين الناس. طبعا يوجب الفقر، هذا جاء في حديث الزنا يورث الفقر، وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة وقال باطل، المجلد الأول صفحة 270، حديث 144 وحديث 143 باطل. وكذلك حديث بشر الزاني والزانية بالفقر ولو بعد حين ليس له أصل. ولكن الصحيح ما جاء في حديث: يا معشر المهاجرين، إذا ابتليتم بهن وأرجو من الله ألا تدركوهن. ذكر فيه ثم ما لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، إلى آخر الحديث. كذلك الإمام ابن القيم له كلام في روضة المحبين، وذكر في فصل مدار الزنا فليراجع فإنه مهم. لكن قضية الزنا يورث الفقر، الزنا وكل المعاصي تؤثر في أمور كثيرة ومنها الأرزاق، وتتسبب في إزالة ذلك وفي نقصان الخير في البلاد، يعني خاصة إذا كان الأمر في إدمان، وليس أخطأ الإنسان ثم تاب وأناب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ومن خاصيتي أيضا أنه يشتت القلب ويمرض إن لم يمته، يصبح القلب مشتتا ويصبح القلب مريضا معلولا. ولذلك قال الله تعالى: رب العالمين ذكر في القرآن أن القلب له أمراض، وذكر أن مريض القلب تارة يكون مرضه بسبب النفاق والشبهة، وتارة يكون بسبب الشهوة. فقال عن ذوي الأمراض القلبية التي تقوم على الشبهات من المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وذكر أصحاب اعتلال القلوب ومرضها بخصوص الشهوة، فقال: فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض. فالآية في البقرة تتحدث عن مرض الشبهة، والآية في سورة الأحزاب تتحدث عن مرض الشهوة. فقال: ويمرضه، أي يمرض القلب، يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، يعني من الممكن أن يموت القلب والعياذ بالله إن تمكن منه هذا المرض العضال. قال: ويجلب الهم والحزن والخوف ويباعد صاحبه. فعلا تجد دائما خائف الزاني والزانية، هناك خوف مستمر من أن يعلم ما يقومان به. ويباعد صاحبه من الملك، كما ذكرنا قبل ذلك أن الملك يبغض المعاصي وأهلها فيبتعد عن صاحب المعاصي، فما بالكم إن كانت هذه المعصية هي الزنا والعياذ بالله بنجاسته المعهودة. ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. ابتعد الملك، استبد به الشيطان والعياذ بالله، وأصبح له سلطان عليه. أي سلطان؟ قال: فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، أعظم من مفسدة الزنا بعد القتل مباشرة. ولهذا شرع فيه القتل، انظر إلى الحد، شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها، يقتل رجما أخبث أنواع الميتات. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. فما تيجي تقول لواحد إن ابنتك والعياذ بالله زنت، يقول لك كانت متي تحصل، وكذلك أخوها وكذلك زوجها، موتها عندهم أهون بكثير من مجلبة العار. هتموت، الناس يقول الله يرحمها، لكن لما تزني الناس بتحتقر الأب والأخ والأسرة، تقول جبت راسهم في الطين. فمسألة الزنا بالنسبة للمرأة أمر خطير، وللرجل كذلك، لأن هذا رجل مجرم، والزاني لا يحترمه أحد، والزاني يخاف الناس منه، يخافون منه لأنه لا يؤتمن، لا يدخل أحد بيته. يقول لك يا عم ده رجل والعياذ بالله، الكلمة عندنا معروفة زي له نجس، ما يخشش، يتقعد مع واحد دي له نجس، يتقال كده. فإذا المسألة والعياذ بالله سيئة جدا جدا جدا، مسألة الزنا والعياذ بالله، سلمنا الله وإياكم. قال: وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح. يعني غير مصبح؟ يعني مش هضربه بالصفيحة، هضربه بالسيف بالحد، هقطعه، يعني لأن الضرب بالسيف من الممكن أن يكون بحد يقطع أو بجنبه اللي هو إيه الصفيحة، فيقول مصبح، مش كده؟ يبقى كده مصبح لو ضربه مثلا. هدى هذه ليست قاتلة، لكن القاتلة لما تكون بالإيه؟ بالحد. فيقول: لضربته بالسيف غير مصبح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والحديث متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. فرب العالمين حرم هذه المعاصي غيرة سبحانه على محارمه، غيرة على محارمه. ألا إن كما قال: الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض إيه؟ محارم. فمحارم، فالاعتداء عليها يغار الرحمن سبحانه وتعالى على محارم. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله. لا أحد، طبعا الغيرة صفة من صفات الله، ولكن إن اتصف بها العبد فصفة العبد لا تماثل صفة الله. وكما قلنا إن إحنا بنعقل المعنى المشترك الكل، لكن إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. فأي صفة لله ليست كصفات البشر. الكلام ده كان اتكلمنا فيه امبارح، احنا بنتكلم في الشرك وفي التوحيد وبينا لا احد اغير من الله، من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا احد احب اليه العذر من الله، من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا احد احب اليه المدح من الله، ومن اجل ذلك اثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبيخطب في صلاة الكسوف خطبة الكسوف، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت؟ قال الإمام ابن القيم وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف، لماذا ذكرت هذه المعصية بالتحديد في الكسوف؟ حتى يبين أن الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون سيحل بالعالم شر، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه آية من آيات الله، فمن رأى شيئا من ذلك فليفزع إلى الصلاة والصدقة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف خائفا مذعورا حينما كسفت الشمس وخشي أن تكون الساعة. فإذا الكسوف والخسوف والزلازل وكل هذه الأمور آية من آيات لا يخوف الله بها عباده، ولا يخوف الله عباده إلا إن ارتكبوا المعاصي والذنوب واعتدوا على محارم الله تبارك وتعالى. فربط قضية الزنا في خطبة الكسوف بالكسوف، هذا الإمام ابن القيم بيتكلم عنه، يقول سر بديع لمن تأمله، لأن ظهور الزنا من أمارات خراب الدنيا. فقال وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل وشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة الخيم الواحد. يعني النسبة بين النساء والرجال واحد لكام؟ لخمسين. وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. وقال عبد الله بن مسعود ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بأهلاكها. وحسنه الشيخ الألباني من حديث ابن عباس مرفوعا. ورأى بعض أحبار بني إسرائيل، طبعا الكلام ده يبقى اتضح لنا علة الربط بين خطبة الكسوف وبين ذكر غيرة رب العالمين من أن يزني العبد أو أن تزني المرأة. قال ورأى بعض أحبار بني إسرائيل، وهذا الأثر الإسرائيلي ذكرناه سابقا، ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنه يغمز امرأة، حبر من الأحبار بيدخل عنده الناس يستفتون ويتعلمون منه ويحل لهم مشاكلهم، فالنساء تدخل عنده في البيت فإذا بابني يغمز امرأة، فقال مهلا يا بني. بس هو ده اللي قدر عليه، يعني انت رجل كبير وحبر وليك مكانة، تترك ابنك كالذئب الضاري يعني يعربد ويعبث بالنساء اللائي، دخلنا اليك لكي يتعلمنا دينهن؟ فسقط عن سريري. فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، يعني أسقطت حملها. وقيل له هكذا غضبك لي؟ هو ده غضبك؟ عمل زي الرجل الذي قال يوسف أعرض عن هذا، وانت يا ست يا طيبة استغفري لذنبي بس، مش كده؟ استغفر. هو ده اللي قدر الرجل يقول عليه. فنفس الكلام هنا، هكذا غضبك لي لا يكون في جنسك حبر أبدا. خلاص آخر واحد كنت في العيلة من الأحبار، مش هيبقى في حبر أبدا. وفي بعض النسخ لا يكون في جنسك خير أبدا. وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص. أحدها القتل فيه بأشنع القتلات، وحيث خفف جمع في بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريب عن وطنه سنة. يبقى أشنع القتلات بالنسبة للمحصنين. طيب بالنسبة في التخفيف لمن لم يحصن ولم يتزوج، البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، يغرب عن وطنه سنة كاملة. الخصيصة الثانية أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزنات رأفة في دينه. كل الحدود لم يقل فيها ولا تأخذكم بهم رأفة في ديننا، مش كده؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى في كل الحدود لم يقل فيها ولا تأخذكم تأخذكم بهم رأفة في دين الله، بهما رأفة، ولا تأخذكم بهما رأفة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقال إنه نهى عباده أن تأخذهم بالزنات رأفة في دين، يعني في دين الله، يعني في حكم الله، تمام، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليه. يعني الرأفة لا تكون سببا في المنع، يقول لك لا ارحمهم ارحمهم. قال فإنه سبحانه من رأفتي ورحمتي بهم شرع لهم هذه العقوبة، فهو أرحم منكم بهم، ولم تمنعه رحمته سبحانه من أمري بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمري. وفي تفسيرنا لسورة النور ذكرنا كلام ابن القيم هذا، والعلة في كون هذا الحد الوحيد الذي ذكر فيه هذا الأمر. قال وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، يعني ينبغي علينا ألا تأخذنا رأفة في إقامة الحدود أبدا، هذا عام، ولكن لماذا خص حد الزنا؟ قال ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره. لماذا؟ لأنه في أي الحدود، يعني هنخيب حد السرقة تلقى الناس كلها بيضربوا يضرب جامد، مش كده ولا لا؟ في القذف اديله ما ترحموش، يبقى الناس غضبانه من القذف، غضبانه من السرقه، غضبانه في اقامه القصاص في القتل، شارب الخمر يبقوا بيضربوه لدرجه انهم في الصحابه لعنوه. لكن بالنسبه للزنا الامر بقى بيختلف، لانه في نظرهم ما اعتدش على حد، والامر في جريمه الزنا كان بالاتفاق بين الاثنين، بعدين الجريمة دي ما تمت إلا عشان في حب بينهم وفي علاقة وفي، فالناس معظم الناس الجهال يقول لك يا عم ارحمهم يا عم، كلنا متعرضين لهذا الأمر، واخد بالك؟ فإن قال الشيخ فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. وثبت واحد يقول لك طب الرحمة اللي في قلوب الناس ليه بخلاف بقية الحدود الأخرى؟ قال وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأرذال، تمام، بعكس الذنوب التانية اللي من الممكن أنها تقع من مجرمين في السرقة ولصوص وما شاكل ذلك. فهذه الجريمة ممكن تقع من الأشراف والأوسط والأراضي، كل الناس يشتركون فيها. قال: وفي النفوس أقوى الدواعي إليه حب الشهر، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق. وكثير من الناس للأسف يعد مساعدته طاعة لله وقربه كما سيجيء، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه، يعني الناس يقفوا جنبه ويساعدوه ويعتبرون مساعدته قرب حتى ولو كان الشخص اللي هو بيعشقها محرم عليه، يعني محرم عليه متزوجة ولا شيء من هذا. وكثير من الناس قال: ولا تستنكر هذا الأمر. واحد يقول لك إذا معقولة، قال لك ولا تستنكر هذا الأمر، فإنه مستقر عند من شاء الله من أشباء الأنعام. وأشباء الأنعام إيه؟ مش كده العدد، يعني العدد كتير جدا. ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير أكثره عن ناقص العقول والأديان كالخدام والنساء. وذلك تجد الخدامة شغالة في الموضوع ده، واخد بالك زي المكوك، تبقى رسائل من هنا ومن هناك، ممكن تكون بترق، يعني خادمة شغالة بين صاحبة البيت وبين شخص ما من وراء زوجها، وهي اللي بتوصل الرسائل وهي اللي بتزبط المواعيد والكلام ده. فالأمور اللي زي دي بيقوم بيها هؤلاء ويظنوا نفسهم بيعملوا حاجة خير، تمام؟ والبعض يعمل علشان يمسك فرصة أو يمسك زلة تبقى ليه يقدر يستخدمها وقت اللزوم. وبعض الناس طبعا ما ينكرش هذا، من البعض يبقى غضبان جدا، ليس ديانتا، غضبان جدا من هذا، زنا زنا، ايه يا عم مالك، يا ريتني كنت انا. بتبقى المسألة بقى من الناحية ده، تلاقيه غضبان قوي، ده عارف يعمل كذا ويعمل علاقة مع المرأة، تعبان ليه؟ لانه وانا كنت فين، انت فاهم؟ وبتحصل يعني كانت بتحصل في بعض الاماكن العجب، يقول لك مثلا واحد يقول ازاي لوحده، انت مشيتي مع فلان، انت مش عارف ايه، احنا اولى، ما احنا اولاد الحته، يعني القضيه مش غيره ولا كذا على محارم الله، وانما القصه طب انا فين في الموضوع ده، انتوا فاهمين؟ قال: وايضا فان هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي بين الجانبين، فلا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه، وفيه اي في الزنا شهوة غالبة، غالبة له، له يعني للإنسان، صح؟ الضمائر هنا، وفيه الضمير بيعود على الزنا، شهوة غالبة له، لمين؟ للشخص يعني، فيصور ذلك لنفسه، فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد. قال: وهذا كله من ضعف الإيمان، وذلك القرآن نص صراحة على عدم أخذ الرأفة في الحد ده بالذات، لم يذكرها لا في القذف ولا في أي حد آخر. الحرابة طبعا مستحيل يذكر في ذلك، لذا واحد كان بيقطع الطريق الناس عايزة تحطه تحت قطر يدوسه، مش كده ولا إيه؟ قال: وهذا كل من ضعف الإيمان، وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود. شوف بقى، يبقى كمال الإيمان أن تقوم بك وأنت تقيم الحد، تقوم بك قوة لإقامة الحد، وفي نفس الوقت القلب فيه إيه؟ رحمة يرحم بها المحدود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحد على شارب الخمر مرة واثنين، فقال واحد: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تلعنه، انظر إلى الرحمة، لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. ولما أتي جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءه ماعز، وجاءته المرأة الغامدية، في كل مرة يصرف هذا من الرحمة. واحد يقول لك طب ما يقيم الحد بقى ولا تأخذه رأفة. الحد هنا لم يشهد عليه الشهود الأربعة، ده جاي معترف، والاعتراف ده من الممكن انه ينكل في وقت ما، ولذلك لما لعلك قبلت لعلك ويصرفه، وفي النهاية حينما ذهب إليهم وقاموا برجمه أوجعته الحجارة جرى حتى وصل إلى الحرة فأدركوا وقتلوه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركتموه. طب وإقامة الحد؟ لأنه لم تقم عليه الشهادة. لو أقيمت عليه الشهادة لازم يموت، لكن لم تقم عليه الشهادة خلاص يبقى جرأ. يقول لك طب ما هو اعترف وجري. يقول لك لعله نكل عن الإقرار، لعله نكل عن الإقرار. ولذلك لما جاء الرجل وقال أنا الذي أرسلت إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل سترته بثوبك؟ ولذلك لم يقم، احنا قلنا الكلام ده، لم يقم حد الزنا في تاريخ الأمة كلها بشهادة شهود. ليه شهادة الشهود بشهادة الزنا؟ رجل وامرأة والجريمة لما بتتم لازم تحدث فين؟ في أماكن مغلقة وغلقت الأبواب. فيشوفوا أربعة إزاي والأربعة القاضي يفرق بينهم ويسأل كل واحد لوحده، لو أخطأ خطأ هيجلد الباقي مش كده ولا إيه؟ حد القذف ويبرأه. فإذا لم يحدث في تاريخ الإسلام أن حد أحد في حد الزنا محصنا أو بكرا بشهادة شهود، كله كان باعتراف. إيه شوفت مسألة الغامدية ومسألة ماعز ذاك الغامدية، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ أصل بعض إخواننا فاكرين الإسلام متعطش لجلد الناس وحرق الناس وذبح الناس. الله أكبر، هنقيم حد النهار الله في الله أكبر، فلان اكتشفنا أنه مبتدع، الله أكبر سقط فلان. يا عم في إيه؟ أنتوا فيش رحمة في قلوبكم ولا إيه؟ ده الواحد يغضب ويحزن لما يجد ان في حد من عندنا وقع في حاجه. يجي بعض الناس كان دسيسه وما كناش واخدين بالنا، الحمد لله اكتشفناه. وبعدين بقى كم عدد بقى الناس اللي على الجده؟ الحمد لله اركبوا توك توك في البلد. فقال لازمهم مدبحين بياخدوا على عدد الناس اللي بيخرجوا. انتوا المفروض تاخدوا على عدد اللي تدخلوهم في الاسلام وتدخلوهم في السنه وتدخلوهم في الالتزام، هتاخدوا مش تتخرجوهم. في ناس بتخرج مش كده ولا لا؟ في ناس بتسعى لتخريج الناس، مش عارف كان شغال حنوتي ده ولا ايه بالظبط يعني، ربنا يسلمنا. فقال وكمال الايمان ان تقوم به قوه يقيم بها امر الله ورحمه يرحم بها المحدود، تقوم به رحمة يرحم بها المحدود، فيكون موافقا لربه تعالى في أمر ورحمته. الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين. طالما في شهود يبقى خلاص هات مشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد وهم بيقيموا الحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط. شوف بقى يربط هنا بين الايه؟ جريمة الفاحشة والفاحشة التي هي فاحشة قوم لوط. وحد الزاني اللي هو الرجل اللي هو المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة، حجارة من سجين، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش. قال وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يقتل، لأن يقتل المفعول به خير له، يعني حقيقة. وأنت لو جئت برجل وقلت له والعياذ بالله رجل محترم وتقول له تتقتل ولا يفعل بك، يقول لك لا أموت أحسن. ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، مثل ما تؤتى المرأة، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويكون حاقدا على المجتمع أشد ما يكون الحقد. هذا الذي يؤتى لأنه عالم أنه ليس كبقية الرجال، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماوية الحياء من وجهه، ماوية الحياء أو ماء الحياء من وجهه كما في بعض النسخ، لأن الماوية كالمائية نسبة إلى الماء، ماء الحياء يذهب من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك من الله ولا من خلقه. وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن، نطفة الرجل حينما تدخل في دبره تعمل في عمل السم في البدن وتجعله والعياذ بالله محتقرا في ذات نفسه، هو يعلم أنه محتقر والعياذ بالله جدا، ولذلك يحقد على المجتمع ويصبح أداة هدم للمجتمع. قال: وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما، والذين طبعا قولين يعني يدخل ممكن لو تاب، وقول آخر لا يدخل الجنة. قال: والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل، الذين قالوا إن المفعول به لا يدخل الجنة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولد الزنا. قال: فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك ولكنه مظنة كل شر وخبث، وهو يعني ولد الزنا جدير ألا يجيء منه خير قط، لأنه مخلوق من نطفة خبيثة، وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام؟ فقالوا: والمفعول به شر من ولد الزنا. هنا أنا أتوقف بس لحظة علشان موضوع ولد الايه الزنا، لأن المسألة دي يعني خطيرة. الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ الحديث الشيخ الألباني نفسه رحمة الله، لأن الحديث تتكلم فيه العلماء كلاما طويلا، والشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف هذا الحديث قبل ذلك ثم بعد ذلك صححه رحمة الله عليه، لدرجة أنه لما ضعف الحديث قال ونقل عن الأئمة قالوا حتى لو صححناه، قال واتفقوا جميعا على أنه ليس على ظاهره مؤول، وعلى أنه ليس له إسناد صالح للاحتجاج به. تمام. المهم أنه بعد أن ضعفه عاد فقوى الحديث بالشواهد، ولما صححه رحمة الله عليه بيّن أن أقوال أهل العلم في توجيهه لو قيل بصحته كالآتي: هو مال إلى قول الإمام الطحاوي. إيه بقى قول الإمام الطحاوي؟ قال في شرح مشكل الآثار: أريد به من تحقق بالزنا، ولد زنا ليس المقصود به أنه ابن زنا، وإنما ينسب للزنا نظرا لأنه يعني الزاني المدمن مش اللي ولد من الزنا، زي ما أنت تغضب من واحد وتلاقي أسلوبه مش كويس وأخلاقه سيئة تقول له ده ابن حرام ابن زنا، مش معناه تقابل الأب والأم، هو ابن الحرام هو ابن الزنا، زي ما تقول ابن طريق من أولاد الشوارع، ابن طريق، ابن ليل، ما ابن الليل مش أبوه ليل ولا أمه اسمها ليلة ولا ليلة حتى، وإنما المقصود إيه؟ إن ابن ليل يعني ده من الناس اللي بتأوي في الليل يؤويهم الليل ويعيشون في الظلام ويعيشون في الإجرام وفي الكهوف وفي مش كده؟ ده المقصود من كلمة ابن ليل. فقال لنا الطحاوي إيه؟ أريد بي من تحقق بالزنا حتى صار غالبا عليه فاستحق بذلك أن يكون منسوبا إليه فيقال هو ابن له، كما ينسب المتحققون بالدنيا إليها فيقال لهم بنو الدنيا ولاد الدنيا أبناء الدنيا لعملهم لها وتحققهم بها وتركهم ما سواها، وكذلك يقال عن العلماء والعباد أبناء الإيه؟ الآخرة. قال: وكما قد قيل للمتحقق بالحذر ابن أحذار وللمتحقق بالكلام ابن الأقوال، وكما قيل للمسافر وده موجود في القرآن ابن إيه؟ ابن السبيل وكما قيل للمقطوعين عن أموالهم لبعد المسافة بينهم وبين أبناء السبيل، كما قال تعالى في أصناف أهل الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى ذكر فيهم ابن السبيل، وكما قال بدر بن حزاز للنابغة: أبلغ زيادا وخير القول أصدقه فلو تكيس أو كان ابن أحذاري، أي ولو كان حذرا وذا كيس وكما يقال فلان ابن مدينة للمدينة التي هو متحقق بها، ومنه قول الأخطل، الأخطل الشاعر: ربط وربى في حجر ابن مدينة يظل على مسحاته يتركل. قال: فمثل ذلك ابن زنية، كما نص الحديث ابن زنية. قيل: لمن قد تحقق بالزنا حتى صار بتحققي به منسوبا إلي وصار الزنا غالبا علي، أنه لا يدخل الجنة بهذه المكان التي فيها، التي فيه. ليه؟ لأنه مدمن للزنا ولم يتب منه والعياذ بالله، ولم يرد به من كان ليس من ذوي الزنا الذي هو مولود من الزنا. وهذا أشبه بمعنى هذا الحديث للمعاني التي ذكرناها في مثلي في الباب الذي قبل هذا الباب. وده للشيخ الألباني لما قال الحديث بمجموع الطرق مقبول أو قواء، قبل هذا المعنى، لأن الحديث عند سائر العلماء مصروف عن ظاهره. من صحح صرف الحديث عن ظاهره. ليه؟ لأن السيدة عائشة لما قيل لها هذا الكلام قالت: هذا الكلام مناقض للقرآن لو فهمتموه على هذا، لأن الله قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة، واحد زنى بامرأة فأنجبها طفلا، ما ذنب الطفل؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. نرجع للي كنا فيه عن اللواط وعن أهل اللواط والعذر. قال: والمفعول به شر من ولد الزنا. بسم الله. والإمام ابن القيم بيضعف الحديث على فكرة، بس هو بيذكر أقوالهم فبيقول قالوا، بس واحد بيقول قالوا، ابن القيم لم يقل أنا قلت. قال: قالوا والمفعول به شر. الكلام ده كله عشان ما تنسوش بنتكلم المفعول به يدخل الجنة ولا لا. فقال: قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا، وأخزى وأخبس وأوقح، وهو جدير أن لا يوفق لخير، وأن يحال بينه وبينه، أي بينه وبين الخير، وكلما عمل خيرا قيد الله له ما يفسد عقوبة له. وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعمل نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح. أنا قلت ماشي، نعيد تاني. وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح. قال: والتحقيق في هذه المسألة أن يقال، اسمع بقى، إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته حسنات وغسل عار ذلك بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات وصدق الله في معاملته، فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائي وأوليائي والسحر والكفر وغير ذلك، فلا تقصر عن محو هذا الذنب. وهذا ما حققه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 15 صفحة 408. يبقى هنا يا إخواننا، إن تاب تاب الله عليه، القاعدة زي برضو قاتل النفس، إن تاب القاعدة، إن تاب تاب الله عليه، وإن كان بعض أهل العلم خالفوا في ذلك. قال: وقد استقرت حكمة الله تعالى به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا حديث حسنه الشيخ الألباني وغيره. وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. ملاجئ إجماع المفسرين بتتكلم عن ماذا؟ عن عموم الذنوب للتائبين، بعكس أي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه ليست في التائبين، صح؟ لأنه جعلها في لأهل المشيئة. قال: وأما المفعول به إن كان في كبري شرا مما كان في صغري، لم يوفق لتوبة النصوح، ولا يعني ظل على هذا العمل ولم يتوب حتى كبر في السن وكان في كبري شرا مما كان في صغري، فهذا لا يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح ولا استدراك ما فات وإحياء ما أمات ولا بدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق. بعيد، ما قالش مستحيل، ما حدش يقدر يقول مستحيل، لأن هذه مشيئة من؟ المشيئة الغلابة، مشيئة رب العالمين. ولا فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله، فإن الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، فتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض، وكما يسيب على الحسنة بحسنة أخرى. الله كانت من سنتي أن الإنسان إن أتى حسنة يعين على حسنات بعدها، وإن أتى سيئة يعاقب بسيئات إلا أن يتوب ويتوب الله عز وجل عليه. قال: يبقى هذا الرجل يعني في كبري من الممكن أن تختم له بخاتمة السوء. قال: وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. هيتكلم هنا عن سوء الخاتمة ويذكر بعض الأمثال. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي رحمة الله عليه له كتاب العاقبة في أحوال الآخرة، فقال: إبا واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا. اسمع بقى، والله الكتاب ده مليء يا أخوانا والله بالخير. واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا، ولها طرق وأبواب أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل، وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله، يعني هذه الأمور تغلب عليه فتملك قلبه وتسبي عقله. تسبي بمعنى إيه؟ سبى عقله يعني إيه؟ جعله إيه؟ عبدا عنده وأسيرا، وأطفأ نوره نور القلب والعقل، وأرسل عليه حجبه فلم تنفع فيه تذكرة، مهما تذكره لا تصل التذكرة إلى قلبه أبدا، فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد، يعني حتى وإن جاءته بوادر الموت فإنه لا يستيقظ من غفلته أبدا، لأنه ختم على قلبي والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم. قال: ويروى أن بعض رجال الناصر، يذكر لك بقى أمثلة، ويروى أن بعض رجال الناصر من خلفاء، يعني أي ناصر لا ندري، لأن كلمة الناصر هذه قيلت عن حكام كتير قوي، كل حاكم كان يسمي نفسه الناصر، في الناصر صلاح الدين وفي الناصر فلان مش كده ولا ايه؟ فالناصر يعني لقب بيقولوا الحكام كتير قوي، المؤيد بالله وكده. ويروى ان بعض رجال الناصر نزل به الموت فجعل ابنه يقول: قل لا اله الا الله، فقال الناصر: مولاي استغفر الله، فعاد عليه القول فعاد مثل ذلك، ثم أصابته غشية عليه، فلما أفاق قال الناصر: مولاي. وكان هذا دأبه، كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر: مولاي. ثم قال لابني: يا فلان، الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل القتل، يعني لو عايز تبقى مع الناصر مكاني يعرفك بسيفك وبقوتك، يعني تجاهد معه وتقف معه وتحميه، والقتل القتل، اقتل اقتل يحبك. ثم مات وما قال لا إله إلا الله. ربنا يسترنا يا رب، سلم وأحسن لنا جميعا الخاتمة. قال عبد الحق الإشبيلي: وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله، فجعل يقول الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا. يا عم قل لا إله إلا الله، انشغل هو بما كان منشغلا به في الدنيا. قال: وفيما أذن لي أبو طاهر السلفي الحافظ الكبير أن أحدث بي عنه أن رجلا نزل به الموت فقيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية ده يزده، وتفسير عشرة بأحد عشر، عشر بأحد إيه؟ الراجل ده كان بيعمل يعني في الديوان والعمل، فعليه كان مسؤول عن الحساب والوزن وما شاكل ذلك، فمشغول بما كان يردده في الدنيا. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يقول أين الطريق إلى حمام من جاب. فاكرين القصة؟ احنا ما ذكرناش القصة، القصة بقى جاية. قال: وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان، طبعا هو بيحكي القصص دي مش حواديت يعني، عشان يذكر الناس، ما كلمة لما تقال تبقى عايز تعرف ايه سبب، اعرف عشان ممكن يعني والعياذ بالله تبتلى بمثل ذلك، أعاذنا الله وإياكم من الابتلاءات هذه. قال: إن رجلا كان واقفا بإزاء دار، واقف جنب بيته، وكان بابها يشبه باب هذا الحمام. في حاجات كانت حمامات عمومية زمان، حمامات عمومية، واخدين بالكم؟ الحمام ده يروح الناس فيه ماء ساخن وأمور معينة، كانت تروح فيه الناس تستحمى وكده. فكان بابها يشبه باب هذا الحمام، باب بيته يشبه باب الحمام. فمرت به جارية، مش جارية يعني أما، لا يعني شابة، فمرت به جارية لها منظر جميلة، فقالت: أين الطريق إلى حمام من جاب؟ فقال: هذا حمام من جاب، ادخلي عنده في البيت. فدخلت الدار ودخل وراءها وأغلق الباب. فلما رأت نفسها في داري وعلمت أنه قد خدعها، أظهرت له البشر والفرح باجتماعية، مع تصرخ وتعمل مقفل عليها الباب. قالت له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا، يعني عايزين نجيب حاجة بقى ناكلها وكده وحاجات نشربها مدام يعني هنقعد مع بعض، وتقر به عيوننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهي. وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، خلاص بقى أمن لها. فأخذ ما يصلح ورجع، راح اشترى اللي هو عام قبلها بقى أكل وكده وجاء، فوجدها قد خرجت وذابت ولم تخنه في شيء، فتش ما سرقتوش. فهام الرجل وأكثر الذكر لها، عشقها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جاب؟ يعني عمل أغنية ومشي رددها في الشوارع، اتجنن زي مجنون ليلى. فبينما هو يوما يقول ذلك، وإذا بجارية أجابته من طاق، استخبية وراء الطاق ولا المشربية ولا شيء من هذا، تقول: قرنان، بتناديله يعني يا قرنان، يعني يا دايوس بتشتمه، قرنان هل جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ كنت قفلت ورا منها الباب فعرف إن هي، فازداد ومش عارف هي فين، هو سمع صوته خلاص، فازداد هيمان واشتد هيجان، ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا: يا رب قائلة يوما وقد تعب، كيف الطريق إلى حمام من جاء. مات عليها ربنا يسلمنا وإياكم. ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. ربنا يستر. تخيل سفيان الثوري، مش إحنا، سفيان الثوري يبكي خوفا من سوء الخاتمة. قال: وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت. إحنا ماشيين صح، أنت اللي بتلغبط بس، معلش، أنت عشان معاك طبع أغلى من طبيعتنا، إحنا ناس غلابة، امشي بس معنا واحدة واحدة وهتلاقي هو بس في تقديم وتأخير، ماشي؟ ماشي، مش عايز تعرف الناس كلها إن أنت عندك طبعة عالم الفوائد أمه كام ريال سعودي، ماشي؟ إحنا غلابة يا عم على قدنا. امسح الكلام ده شيخ احمد، مش عايزين فضايح. الواد ده جاي رصيد ليه؟ قال: وهذا من اعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ ونقله أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة ونظروا في طغيانه يعمرون. أبو الدرداء شوف الخوف، شوف خوف السلف. قال فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى. قال واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. اسمع بقى الكلام المهم، لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم بي ولله الحمد، يعني لم نجد أحدا ممن كان على استقامة إلا ومات على حسن خاتمة بفضل الله تعالى. ومع ذلك السلف كانوا يخافون، هذا ينبغي أن نخاف، ولكن هو يطمئننا ويقول المستقيم يختم له بما عاش عليه إن شاء الله. واضح؟ قال وإنما تكون أي سوء الخاتمة لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة. يعني الذي كان في قلبه خبيئة أو خبيئة سيئة أو إصرار على الكبائر تخونه نفسه عند اللحظات الأخيرة، وحينما ينزل به الموت يموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة. الاصطلام الإهلاك، يعني يقال اصطلم، اصطلمه العدو يعني استأصله وأهلكه، ويصطلم يهلك قبل الإنابة، فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطف عند تلك الدهشة والعياذ بالله. قال ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والإقامة والصلاة وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقي يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة المئذنة دار لنصراني، فاطلع فيها نظر على السطح فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها، فقالت له ما شأنك وما تريد؟ قال أريدك. فقالت لماذا؟ قال قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت لا أجيبك إلى ريبة أبدا، ما عملش حاجة غلط. قال أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصراني وأبي لا يزوجني منك. قال والعياذ بالله أتنصر. قالت إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معهم في الدار، فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى يعني صعد إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلم يظفر بها وفاته دينه والعياذ بالله، لا خدها ولا خد دينه ولا استفاد. قال ويروى أن رجلا عشق شخصا فاشتد كلفه به، عشق رجلا والعياذ بالله، وتمكن حبه من قلبه حتى وقع لمن به، لمن هو عندنا ألمن به، لا الصواب لما، واللما تعبير عن حالة مبرحة من شدة المرض أو الكرب، وهذا الكلام معروف عند العلماء والمتقدمين والشعر يعج به بهذه الكلمة، وقع لمن به يعني تبريح وألم ومرض، ولزم الفراش بسببه وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى تخيل وسائط يمشون بينهما مع أن العشق هذا أمر والعياذ بالله يعني ضد الفطرة وضد الدين وضد كل شيء. قال وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعدوا بأن يعوده، فأخبر بذلك البائس ففرح واشتد فرحه وانجلى غمه، جايله بقى يزور عشيقه، وجعل ينتظره للميعاد الذي ضرب له. فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال له إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع. قال له جاء لغاية البيت ورجع. ورغبت إليه وكلمت فقال إنه ذكرني وبرح بي. برح بي يعني فضحني وقعد يتكلم. الصواب برح بي مش فرح بي. ذكرني وبرح بي. إدي العلة. ولا أدخل مداخل الريب ولا أعرض نفسي لمواقع التهم. لأن لما روح له يقولوا إيه دي في بينهم بعض علاقة. وأنا في بينهم العلاقة. أنا جاي علشان بس أزوره وهو مريض. لكن أنا في بيني وبينه أي حاجة. وأنا ليس لي في مثل هذه الأمور. وتقريبا هذا الذي مرض كان مفعولا به يعني. والرجل ويريد من الآخر أن يكون الثاني له. والثاني ليس له في هذا الأمر. فقال لا أدخل مداخل الريب. هذا شعر اسمي بين الناس. فسيظن الناس أن لي به علاقة. ولا أعرض نفسي لمواقع التهم. فعاودته فأبى. وأفرض الرجل اللي هو الوسيط بيقول فعاودته يعني وحاول بقدر الإمكان أن يجعله يأتي فأبى وانصرف. فلما سمع البائس المريض أسقط في يدي وعاد إلى أشد مما كان به من مرض وبدت علي علائم الموت. فجعل يقول في تلك الحال حال بعد أن ظهرت علي علامات الموت. جعل يقول في تلك الحال يا سلم بنديه يا راحة العليل ويا شفاء المدنف النحيل. المدنف يعني ايه؟ الرجل الذي يعني أضناه الحب حتى أوقعه في كل الأمراض. ويا شفاء المدنف النحيل رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. والعياذ بالله. والعياذ بالله. شوف وصل الأمر إلى ماذا؟ فقلت له يا فلان الرجل اللي قاعد جنبه اتق الله. قال قد كان. فقمت عنه فما جاوزت باب داري حتى سمعت صيحة الموت. فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. حول لك وتلك.